الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قلنا في منزلة التفكر أن الإمام رحمه الله قال في مدارج السالكين: إنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء. أنت فكرت، نتيجة التفكير ده ازاي؟ ايه فكرت، ايه الثمرة اللي انت خدتها من التفكر؟ قال تجتنى ثمرة الفكرة بثلاث اشياء: بقصر الامل، وتدبر القرآن، وتجنب مفسدات القلب. قصر الامل تكلمنا عنه، والان نتكلم عن السبب الثاني في جني ثمرة الفكرة، وهو تدبر القرآن. تدبر القرآن. قال رحمه الله: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. يبقى عينك بتبص في الايه؟ في السطور، وقلبك بيبص في الايه؟ في المعاني. تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. يعني فض نفسك من الشواغل، فض الفكر عشان تفهم القرآن وتتدبره، فض عقلك، ما يبقاش فيه اي شغلانة شغلاك. وهو المقصود تدبروا آياته، ليتدبروا ايه؟ آياته، وليتذكر أولو الألباب. خلينا كده نراجع درس أصول الفقه قبل المغرب. العلة هنا مناسب ايه؟ يلا ده لسه ما عداش ساعتين على اصول الفقه. العلة هنا مناسب ايه يا راجل؟ مناسب ايه؟ مناسب مؤثر. اول حاجة مناسب مؤثر، دل النص الصريح القطعي على الايه؟ العلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آيات. هل ليتدبروا تحتمل معنى تاني غير تدبروا؟ ما تحتملش معنى تاني. يبقى هذا اسمه مناسب ايه؟ مؤثر، نص صريح قطعي على الايه؟ على العلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا تلاوته عملا، مع أن المقصود هو الايه؟ التدبر، مش مجرد التلاوة. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. لا ينفعك شيء في الدنيا والآخرة مثل إيه؟ مثل تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. ده كله بتعرفه منين؟ من تدبر القرآن. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. لما تتدبر القرآن